السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى على آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، قال رحمه الله بعد أن ذكر الأصل الأول والذي هو التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وهذا هو الأصل الثاني. فالإنسان إذا عرف السنة وإذا عرف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه كذلك أن يعرف البدعة، كما أن الإنسان إذا عرف التوحيد فعليه أن يعرف الشرك. فالمرء يعرف التوحيد ليعمل به، ويعرف الشرك ليجتنبه. لذلك ما ذكر الله تبارك وتعالى التوحيد وحده في كتابه، وإنما ذكر كذلك الشرك، فقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فقال يكفر بالطاغوت أي يكفر بالشرك، ويؤمن بالله أي يوحد الله تبارك وتعالى. وهذا مقتضى كلمة التوحيد، فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا إله أي لا أحد يسق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، ففيها نفي عام، نفي لإلهية كل ما يعبد من دون الله، وفيها إثبات خاص وهو إثبات توحيد الله تبارك وتعالى واستحقاقه للعبادة. والله عز وجل يقول كذلك في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فذكر العبادة وقرنها بالنهي عن الشرك. وكذلك ها هنا، إذا كنا أصل الأول أن المرأة ينبغي عليه أن يتابع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقلوه عن نبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي بهم، فإن ذلك لا يتم إلا بمعرفة البدعة وحدود البدعة لكي يجتنبها. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج. فهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان الناس يسألون عن الخير، يسألون عن السنة، عن التوحيد، عن الطاعات، وكان حذيفة رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، عما يخالف هذه الأمور. لماذا يسأل حذيفة؟ لكي يجتنب ذلك. فالمرء لا يجتنب الشر إلا إذا تعلمه، فلا يمكن للإنسان أن يحذر شيئا إلا إذا عرفه. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ أي كيف تتقي شيئا أنت لا تدري حدوده؟ لابد أن تعرف حده حتى تتقيه. والشاعر يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي. ومن لا يعرف الخير من الشر ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالذي لا يميز بين الخير والشر، لا يميز بين التوحيد والشرك، لا يميز بين الطاعة والمعصية، لا يميز بين السنة والبدعة، لابد أن يقع فيما يخالف مرضاة الله تبارك وتعالى. فكما أننا نعرف أن العفاف مما يحبه الله عز وجل ويرضاه، نعرف كذلك أن الزنا مما يبغضه سبحانه وتعالى، وهكذا. ولذلك المصنف هاهنا بعد أن ذكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثنى بذكر البدعة فقال: وترك البدعة كل بدعة فهي له. ما المقصود بالبدعة؟ البدعة في لغة العرب يدور معناها حول الاختراع لا على مثال، فيقال هذا الشيء بديع أي مخترع على غير مثال. ولذلك سمى الله تبارك وتعالى نفسه بديع السماوات والأرض، لأنه خلقها على غير مثال سابق. ومن أسمائه البديع سبحانه وتعالى، وهو الذي يخلق الأشياء على غير مثال سابق. فهذا هو معنى البدعة في لغة العرب. وأما معناها في الشرع فنستطيع أن نستنبطه من الحديث الذي روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي الرواية الأخرى: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث موجود في الصحيحين وكرر في صحيح مسلم. لو نظرنا لهذا الحديث لاستطعنا أن نخرج بقيود ثلاثة مذكورة في هذا الحديث تبين لنا حد البدعة. القيد الأول وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث، والإحداث هو الابتداع، وهو اختراع الشيء على غير مثال. فيدخل ذلك البدع التي في الدين والتي في الدنيا، يعني يدخل في ذلك الموالد والطواف حول القبور والنذر للأضرحة والأذكار المبتدعة وكل ما كان من قبيل، سواء كانت هذه البدعة بدعة كفرية كالذبح للأولياء والطواف حول قبرهم وغير ذلك، أو كانت بدعة عملية لا تكفر المرء كبدع الصلوات والصيام والحج والأذكار وغير ذلك. ويدخل فيه كذلك البدع الدنيوية، يعني يدخل في ذلك الاختراعات التي اخترعها الإنسان من السيارات والطائرات وغير ذلك. فهذه تسمى بدعة، لكن ذلك في اللغة. القيد الثاني ليخرج البدعة الدنيوية: ما ذم المرأة أن يتقدم في الدين في الدنيا، فلك أن تتقدم في الدنيا كيفما شئت طالما أن ذلك لا يعارض الشرع. فلا يعارض الشرع، لا يعارض الشرع ركوبك الطائرة ولا السيارة ولا أن تتزيى بالأزياء الحديثة وغير ذلك، كل ذلك في حدود. فحتى تخرج هذه البدع الدنيوية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا. فالإحداث المذموم هو الإحداث في الدين. فالمقصود بقوله في أمرنا هذا أي في أمر ديننا. قال: ما ليس منه. ما ليس منه، فمعنى ذلك أن الإحداث قد يكون في الدين لكنه يكون منه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعوا القرآن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن القرآن ما جمع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد، وإنما كانت الآيات تكتب في الرقاع وعلى العظام، فكانت الآيات تكتب في هذه الأمور. وجمعت هذه الأمور في الجمع الأول وكانت عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعد ذلك انتقلت من عند الصديق إلى عمر رضي الله عنه، وكانت بعد ذلك عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها. فلما تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة ورأى أن الأمر أصبح ضروريا لجمع الناس على مصحف واحد لأنهم اختلفوا في بعض القراءات، ونحن نعلم أن القرآن نزل على 7 أحرف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ذلك، فكان هناك بعض الاختلاف بين بعض الصحابة في قراءة بعض الآيات وبعض الأحرف، فخشي عثمان أن تختلف الأمة في القرآن وفي الكتاب الخاتم كما اختلفت الأمم السابقة، فجمع الناس على مصحف واحد، جاء بهذه اللخاف وجاء بجمع أبي بكر الصديق الذي جمعه، ثم جعل ذلك في مصحف واحد. هل هذا الجمع بدعة؟ نقول هو من جهة اللغة بدعة، لأن المصحف لم يكن موجودا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من جهة الشرع فليس ببدعة. لماذا؟ لأنه يندرج تحت أصل كلي. ما هو الأصل الكلي؟ حفظ الدين، فلن يتم حفظ الدين إلا بهذه الطريقة، وحفظ الدين أول ضرورية من الضروريات 5 التي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ العرض. هذه الضروريات 5 جاءت كل الشرائع بحفظها، فكان لابد من جمع الناس على القرآن، فذلك لا يسمى بدعة وإن كان على غير مثال سابق. عمر رضي الله عنه لما جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة التراويح بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جمعهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل ووجد الناس يصلون جماعة، ماذا قال؟ قال نعمة البدعة هذه، فسماها عمر بدعة، لكنها بدعة من جهة اللغة، لأن غاية فعل عمر رضي الله عنه أنه أحسن. ألم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح أو صلاة القيام بأصحابه؟ لا، بلى، صلى بأصحابه 2 أو 3 ليالٍ، واجتمع الناس في المسجد وصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم خشي أن تفرض صلاة القيام على أمته، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخروج للناس للصلاة بهم، فلما سئل عن ذلك قال خشيت أن تفرض عليكم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، يعني ليس هناك تشريع جديد سينزل. إذا صلى الصحابة صلاة القيام التي كانوا يصلونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفرض ذلك، لن يكون الأمر كذلك، لأن جبريل ما عاد ينزل بالوحي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد، فماذا فعل عمر؟ عمر أحيا سنة، أحيا سنة كان قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الابتداع المذموم هو ما كان في الدين ولم يكن له صورة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يكن له دليل يشهد له من بالله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشاطبي رحمه الله عرف البدعة في كتاب الاعتصام فقال هي طريقة في الدين مخترعة، يعني ليست أصلية، ليست من الدين، تضاهي الطريقة الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية، يعني صورتها صورة الطريقة الشرعية. تجد بعض الناس في بعض المساجد يصنعون الحلق ويكبرون الله 1000 مرة ويذكرون الله بأسمائه المفردة 100 مرة، فتجدهم مثلا يقولون يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذا ذكر، أليس الذكر مشروعا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو مشروع، الله عز وجل قال الله ذكرا كثيرة وسبحوه بكرة وأصيلة. صحيح. إذن تضاهي الشرعية، يعني فيها شبه من الشرع، لكنها ليست على نفس طريقة الشرع، ليست على نفس طريقة الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للشرع. فكما أنه بين العبادات، بين كيفية الصلاة، كيفية الصيام، كيفية الزكاة، كيفية الحج، كما بين هذه الأمور، بين كذلك صفة الذكر. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على هذه الطريقة. ولذلك الشاطبي قال في البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. طيب لماذا يقوم أهل البدع بمثل هذه الأذكار؟ وعليك الصلاة وبركاته. قال رحمه الله: يقصد بالسلوك مبالغة في التعبد لله، يريدون المبالغة والاجتهاد في التعبد لله تبارك وتعالى. وهذا ليس مسوغا شرعيا للوقوع في البدع، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا أعلم الناس وأخشى الناس لله تبارك وتعالى، أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كانوا يقتصرون على الشرع، ما كانوا يزيدون على الشرع. فضابط البدعة شرعا أن يتعبد المرء لله بما لم يشرعه، بما لم يشرعه، لأن الله عز وجل قال في ذم المشركين وفي ذم من ابتدع في الدين، قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالبدعة لم يأذن بها الله تبارك وتعالى، وكذلك البدعة ما خالفت ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال في نفس الحديث، قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم بين سنته وسنة الخلفاء الراشدين والمحدثة والبدعة. فالذي يأتي بأمر لم يكن عليه النبي وصحبه هذا قد وقع، ولن يصل المرء سالما إلى الله تبارك وتعالى إذا سلك سبيل البدعة. ولذلك يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، يقول: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي كيف يروم المرء أن يصل إلى الله تبارك وتعالى وهو سالم الأصول، قد سلم له توحيده وسنته، بغير أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك المرء إذا وقف أمام الله تبارك وتعالى لن تزول قدمه حتى يجيب عن سؤالين في كل مسألة وفي كل عبادة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الأذكار، في سائر العبادات. الله عز وجل يسألك سؤالين، أما السؤال الأول فيقول لك: ماذا كنتم تعبدون؟ لمن كانت هذه العبادة؟ هل كانت خالصة لوجه الله أم فعلها الأبعد رياء وسمعة وابتغى بها غير الله تبارك وتعالى؟ طيب هذا الإنسان كان مخلصا لله تبارك وتعالى، لم ينتهي الأمر، يسأل السؤال الثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ وكلا السؤالين في القرآن، ماذا أجبتم المرسلين؟ أي هل تابعتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة؟ فعلتموها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله لأجل أنه فعل، أم ابتدعتم فيها؟ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فلا تزول قدم العبد بين يدي الله تبارك وتعالى حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله اعترافا وعملا، أن تعرف معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ ها ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله، سواء كانت هذه العبادة عبادة قلبية كالرغبة والرهبة، كالتوكل والإنابة، كالخشية، كالمحبة، أو كانت هذه العبادة عبادة لفظية كالأذكار والدعاء وغير ذلك. لا تدعو إلا الله ولا تسأل إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أو كانت هذه العبادة من أعمال الجوارح كالذبح، فلا يذبح إلا لله، لا يذبح عند البدوي. الليلة الكبيرة للبدوي كانت ليلة الخميس الماضي، ليلة 12 من أكتوبر، ملايين المسلمين يشدون الرحال كل عام مرتين لقبر البدوي، لأنه يحتفل به مرتين في العام، مرة في شهر واحد والثانية في شهر 10. ملايين المسلمين ويذبحون وينذرون ويطوفون ويطلبون قضاء الحاجات من مخلوق. والله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، فهؤلاء يضيفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ما حقق هؤلاء التوحيد، لأن التوحيد معناه لا معبود حق إلا الله. لابد أن تحقق ذلك معرفة، لابد أن تعرف معنى هذه الكلمة وإقرارا، أي لا يكفي النطق بها، لا يكفي النطق، بل لابد أن تقر بذلك وأن تجزم وأن تعتقد أنه لا إله إلا الله. وعملا، أي لابد أن تكون أعمالك كلها لله تبارك وتعالى، لا تصرف منها شيئا لغير الله. هذه إجابة السؤال الأول. والسؤال الثاني: ماذا أجابتهم المرسلين؟ قال رحمه الله: وجواب الثانية تحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. ما معنى محمد رسول الله؟ أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يستحق المتابعة وحده صلى الله عليه وسلم، معرفة وإقرارا وانقيادا، يعني تنقاد لكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسعك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وهذه الكلمة فيها بركة عجيبة، وأضرب لكم مثالا على ذلك. الله عز وجل لما أنزل آخر سورة البقرة قال سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ها، والله على كل شيء قدير. هذه آية عظيمة، آية شديدة على النفوس. تدرون لماذا؟ لأن الآية تبين أن الله يحاسب المرء على كل شيء، حتى ما يدور في نفسه. فمن يسلم من الحساب ينجو من الهلاك، والمرء يدور في نفسه ما يدور مما يتعلق بالتوحيد ومما يتعلق بالشهوات والشهد. فإذا حاسبنا الله عز وجل على كل هذه الأمور فلن ينجو أحد. ولذلك ذهب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أمرتنا بالصلاة والزكاة فأطقنا ذلك، لكن نزل عليك ما لا نطيق، هذه التي يهلك معها كل أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فاستجاب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله عز وجل التخفيف. ولم يكن هذا التخفيف للصحابة فقط، بل صار تخفيفا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قاطبة. فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا، الصحابة يقولون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله يرد عليهم ويقول نعم فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، والله يقول نعم فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، والله يقول من فوق سبع سماوات نعم فعلت. فانظر إلى بركة الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، فما كانوا كبني إسرائيل الذين قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ما استجابوا لموسى. فضرب الله عز وجل عليهم التيه 40 سنة، فلا تأس على القوم الفاسقين. فمتابعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به هذا فيه بركة ما بعدها بركة. فالإنسان كما قلنا لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل هذين السؤالين. والحديث العمدة معنا في ذلك كما قلنا حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. عندنا حديثان يقوم عليهما الدين، حديث يتعلق بالباطن وحديث يتعلق بالظاهر. أما حديث الباطن فهو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا يتعلق بالباطن الذي لا يطلع عليه إلا الله. ما نيتك في العمل؟ لأن الأعمال بالنيات، الأعمال الصالحة لا تكون إلا إذا كانت النية صالحة. طب هذا يتعلق بالباطن، والعمل له باطن وهي النية، وله شكل العمل، وهذا يتعلق به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله قال في هذا الحديث الثاني، قال: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فلا يقبل الله تبارك وتعالى العمل إلا إذا استوى فيه الأمران، كان خالصا وكان المرء متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة كانوا يحذروننا من البدعة ويأمروننا بالاستقامة على ما كان عليه النبي وصحبه رضي الله عنهم. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إياكم والتنطع والتعمق والتبدع، وعليكم بالعتيق. العتيق يعني القديم، يعني ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل شامل لا يحتاج إلى من يكمله. وكذلك في الأثر العظيم الذي جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو سيد التابعين في زمانه، سعيد بن المسيب رحمه الله رأى رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر، أذن المؤذن لصلاة الصبح فدخل هذا الرجل بين الأذان والإقامة فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى، كلما انتهى من الصلاة قام إلى صلاة أخرى. فنهاه سعيد بن المسيب، قال له لا تفعل، مع أنه يصلي. فقال هذا الرجل يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة، تنهاني عن الصلاة، يعذبني الله على الصلاة. فماذا قال سعيد بن المسيب؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. يعذبك على ماذا؟ على خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في صلاة الصبح بين الأذان والإقامة على ركعتين، يعني إذا دخل المسجد صلى السنة القبلية لصلاة الصبح وجلس يذكر الله تبارك وتعالى حتى تقام الصلاة. تفضل يا محمد. الله يفتح عليك. طيب، احنا عندنا في الشرع وفي الفقه حاجة اسمها تحية المسجد. تحية المسجد هذه ليست مقصودة لذاتها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت دخلت الآن في صلاة العشاء، وجدت الإمام يصلي صلاة العشاء، وصليت معه العشاء، هذه تحية المسجد. المقصود من تحية المسجد ألا تجلس قبل الصلاة، ألا تجلس قبل الصلاة، سواء صليت صلاة نافلة أو فريضة، فالمنهي عنه أن تجلس قبل الصلاة. وأنت إذا دخلت المسجد بعد الأذان في صلاة الصبح وصليت الركعتين فقد جئت بتحية المسجد. طيب، بعض الناس ماذا يصنع؟ يصلي تحية المسجد ركعتين، ثم بعد ذلك يأتي بسنة الفجر أو الصبح القبلية. نقول هذا لا بأس به ولا يدخل في البدعة، ولكن الأولى أن يفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، أنه كان إذا صلى الركعتين فقد أتى بتحية المسجد، وقد امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. طب هذا الذي صلى الركعتين السنة القبلية، هل جلس قبل أن يصلي الركعتين؟ صلى ركعتين. نعم، وقت الكراهة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة إذا كانت ذات سبب فإنها تصلى في أي وقت. يعني استيقظت بعد صلاة العصر قبيل المغرب بربع ساعة ولم تصلي العصر بعد، لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة حتى تخرج من وقت الكراهة. لماذا؟ لأن هذه الصلاة ذات سبب، صلاة فريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهو ما استيقظ إلا الآن. طيب، نأتي لصلاة أخرى وهي تحية المسجد. يصلي قبل أن يجلس، يصلي تحية المسجد إلا المسجد قبل أن يجلس، لأن هذه صلاة ذات سبب. ما سببها؟ دخول المسجد. طب ما المنهي عنه؟ النافلة المطلقة. يعني نافلة مطلقة؟ يعني نويت أصلي ركعتين لله من غير تلفظ، طبعا نافلة مطلقة ليس لها سبب، هذا هو المنهي عنه في أوقات الكراهة. وأما صلاة ذات سبب فيجوز له أن يصليها في أوقات الكراهة. المهم أن سعيد بن المسيب قال لكن يعذبك على خلاف السنة. فالإنسان ينبغي عليه أن يحرص على السنة وأن يبتعد عن البدعة. البدعة شر من المعصية، البدعة شر من كبائر الذنوب، من القتل والسرقة والزنا، شر على الإنسان. لماذا هي شر على الإنسان؟ لأن البدعة لا يتاب منها. ما معنى لا يتاب منها؟ صاحبها لا ينزع عنها، لأنه يظن أنه بذلك يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ماشي صح؟ يعني أنت لو جيت جماعة أصحاب الحلق اللي هم يا لطيف يا لطيف يا لطيف وقلت له تب إلى الله، يقول لك اجلس معنا، بل أنت تب إلى الله من غفلتك عن الذكر، فيظن أنه يسير على الطريق الصحيح فلا يتوب من بدعته، بخلاف صاحب المعصية الإنسان الذي يزني أو يسرق أو ينظر إلى النساء، لو قلت له توب إلى الله يقول والله أنا أعلم أني مقصر، ادعي لي عم الشيخ ربنا يتوب علي. فالبدعة شر من المعصية، شر من المعصية، ولذلك صارت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. إبليس يحب من الإنسان أن يقع في البدعة أكثر من محبتي أن يقع في المعصية، كما قال سفيان الثوري. لماذا؟ لأن المعصية يتاب منها، لأن إبليس ده لو أوقعك في معصية من سرقة أو زنا أو نظر للنساء أو غير ذلك فإنه يتاب، هذه المعصية يتاب منها، لابد أن تعود إلى الله عز وجل يوما ما. وأما البدعة فأصحاب البدع دائما يعتقدون أنهم على الطريق الصحيح. كذلك من شؤم البدعة وخطورتها أن صاحب البدعة بلسان حاله أو مقاله، يعني حاله أو مقاله، يزعم نقصان هذا الدين، يزعم نقصان هذا الدين، وإلا فلماذا يأتي بالأذكار المبتدعة، وإلا فلماذا يأتي بأمور لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا يدل على أنه إما أن يقول ذلك بلسانه أو حاله يدل على ذلك أنه يزعم نقصان الدين، وهذه الفتنة التي حذر الله منها في آخر سورة النور، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وقال إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعتمر، هيخرج من المدينة، فمن أين يحرم؟ السنة من أين يحرم؟ الناس اللي راحت عمرة هو رجع من المدينة، أيوة، من ذي الحليفة اللي هي بتسمى بأبيار علي، دي السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في عمره وفي حجته الوحيدة التي حجها صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يريد أن يحرم من المسجد من عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يلبس ملابس الإحرام وينوي الإحرام من عند القبر، من المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له مالك لا تفعل إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إنما هي بضعة أميال، يعني المسافة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذي الحليفة 5 كيلو، إنما هي بضعة أميال. فقال الفتنة أن ترى أنك جئت قصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإحرام من المسجد لو كان أفضل، نعم، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نزل الوحي وقال له أحرم من ذي الحليفة، هذه عبادة نزل بها جبريل من عند رب العالمين تبارك وتعالى. فقال الفتنة أن ترى أنك سبقت إلى عبادة أو إلى أمر قصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا عليه قول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي ذلك يقول مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا زاد في الدين، فهذا يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا من الوحي ولم يبينه لهذه الأمة. هناك بعض أقول الشبهات وليست الأدلة التي يستدل بها من يقع في البدع، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيء. العلماء يقولون عندنا قاعدتان. القاعدة الأولى: لا يجوز تفسير الآية بما يخالف سبب النزول. والقاعدة الثانية: لا يجوز تفسير الحديث بما يخالف سبب الورود. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو جئنا لآية في كتاب الله تبارك وتعالى وأردنا أن نفسرها، لابد أن ننظر في سبب النزول، لماذا أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. أضرب مثال: الله عز وجل يقول في سورة البقرة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إحنا بنسمع الناس بتذكر هذه الآية في إيه؟ إن هيجاهد في سبيل الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يقول له لا تفعل. الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الله عز وجل يقول: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صحيح؟ طيب، هل يحق لهذا الإنسان أن يستدل بقول الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في مثل هذه الأمور؟ لا يحق، لأننا لو نظرنا في سبب نزول هذه الآية لوجدناها نزلت لما أراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينشغلوا بالدنيا والزرع دون الجهاد. يعني ربنا فتح علينا وننشغل بأمور ديننا بأمور دنيانا، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكان الإلقاء في التهلكة هو ترك الجهاد، ترك الأمر بالمعروف والنهي. ففسر الناس الآية على خلاف سبب النزول، فلا يجوز لك أن تفسر الآية بما يخالف سبب النزول. طيب، نأتي للحديث الذي معنا وفيه القاعدة الثانية: لا يجوز تفسير الحديث بما يخالف سبب الورود. إيه سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة؟ جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتاب النمار، أي من الفقر، ثيابهم بالية، يطلبون الصدقة. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حس الصحابة على الصدقة، تصدق رجل من صاع بره، من صاع تمره، قام النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم احمر وجهه، أشفق عليهم، فقام وأثنى على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ثم قال: تصدق رجل من صاع بره، من صاع تمره، يعني كل اللي عنده حاجة زيادة يخرجها. فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل صرة كادت أن تقع من يده، بل وقعت من كثرة ما فيها، فوضعها، فتصارع الصحابة في إخراج الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. السؤال الآن: هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل، هل هو الذي شرع الصدقة ابتداء أم كانت الصدقة مشروعة قبل ذلك؟ كانت مشروعة قبل ذلك. إذن هذا الرجل أحيا ما كان مشروعا قبل ذلك وذكر الناس به، فإذا فعل المرء ذلك فيقال هذا سن سنة حسنة. يعني أضرب مثال: عم الحاج ملتحي، بارك الله فيه، بلدنا دي ما فيهاش ولا واحد ملتحي، فعم الحاج التحى من أجل ماذا؟ من أجل أن يتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أجاء رجل آخر فرآه على هذه الهيئة فقال له: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتحى هذا الرجل والتحى الثالث والرابع والخامس، فهذا الرجل يصدق عليه هذا الحديث. لماذا؟ لأنه أحيا سنة غفل عنها الناس، أحيا سنة فيقال في حقه ومن سن في الإسلام سنة حسنة. نأتي إلى رجل آخر، هذه البلدة كان فيها مولد لولي من الأولياء، والناس منذ زمن لا يحتفلون بمولده، فجاء رجل وجدد هذه البدعة وجمع الناس على الاحتفال بمولده، فهذه سنة سيئة، فيصدق في حقه أن نقول من سن في الإسلام سنة سيئة، فالذي يحيي السنن هذا سن سنة حسنة. بس دي لا تخرج عن المعصية لأنها ليست بدعة في الدين، نحن نتكلم عن الابتداع، الابتداع في الدين، فالبدع كلها مذمومة، ليس هناك بدعة حسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبه، وإحنا بنسمع كل جمعة على هذا المنبر الإمام يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل، ثم بعد أن يتشهد يقول ها وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا وإن كل محدثة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. كل هذه في الأصول تسمى كل هذه من ألفاظ العموم، كل هذه من ألفاظ العموم، وكل بدعة ضلالة، يعني ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بدعة وسماها بدعة حسنة، سماها بدعة حسنة من الضلالات. ثم قال بعد ذلك رحمه الله بعد أن أنهى يعني هذا الأصل، قال رحمه الله وترك الخصومات في الدين والجلوس مع أصحاب الأهواء. يعني خلاصة هذا الأصل إن الإنسان يجادل في الدين، إذا رأيت الإنسان قد انحرف عن دين الله تبارك وتعالى وجاءك يسأل يبتغي الحق، فعليك أن تلقنه هذا الحق وأن تعلمه هذا الحق. أما من جاءك مجادلا في الدين يخاصمك في دينك سواء كان من أهل البدع أو الخصومات أو غير ذلك، فهذا ينبغي أن تبتعد عنه، لأن القلوب ضعيفة والفتن والشبه خطافة. وعندنا في هذا الباب حديث عمدة، وهو حديث المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه. أعظم فتنة في هذه الأمة هي فتنة المسيح الدجال، وخروج المسيح الدجال من علامات الساعة الكبرى. وعلامات الساعة الكبرى إذا ظهر واحد منها تتابعت، تتتابع كحبات العقد إذا انفرد، العقد لو انقطع انظر إلى تتابع هذه الحبات والخرزات، كذلك تتابع أشراط الساعة الكبرى. أول العلامات الكبرى، العلامات السماوية، ظهور الشمس من مغربها، وأول العلامات الأرضية خروج المسيح الدجال. المسيح الدجال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج، يعني لو خرج زمان النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يغلبه ويرد شبهته لأنه مؤيد من قبل الله تبارك وتعالى. وأما لو خرج بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا أمرنا، بماذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من سمع بالدجال فلينأ عنه. ما معنى فلينأ عنه؟ يعني يبتعد، حتى ولو كنت توقن أنه المسيح الدجال ومعك من الحجج والبراهين ما تستطيع أن تجادله، لا يجوز لك أن تذهب إليه ولا أن تجادله، لأن فتنته عظيمة، فتنته عظيمة. يذهب المرء إليه وهو يحسب أنه سيغلبه ما يلبث أن يكون من أتباعه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نبتعد عنه، أن نبتعد عنه. فهذا الحديث أصل في الابتعاد عن كل صاحب شبهة، لا يجوز لك أن تجادله ولا أن تتكلم معه إلا إذا كان طالبا للحق. يعني جاء وقال لك التبس علي أمر ما وأريد أن أعرف وجه الصواب فيه، فهذا جاء يبتغي الحق، فبين له الحق. أما إنسان يأتي يجادل تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لكن هذا معارض بكذا، عقلي لا يقبله، عاطفتي لا تقبله، هذا لا أرضاه، يأتي إليك بشبهات أخرى قد تفتنك أنت، فهذا ما ينبغي لك أن تجلس معه. ولذلك قال وترك الخصومات في الدين والجلوس مع أهل الأهواء، والجلوس مع أهل الأهواء. نعم، الكل ينبغي أن يبتعد عن مجادلة هؤلاء إلا إذا كان المرء صاحب حجة وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن الله عز وجل قال وجادلهم بالتي هي أحسن. قال محمد بن سيرين قال ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته يرجع، إن كلمته يرجع، لكن هذا لا يمنع من بيان الحق والرد على الباطل. أما مجادلة هؤلاء أمام العوام فهذا يترتب عليه الفتن العظيمة والضرر الكبير. نعم، يبين له بلطف وبرفق ولا يحكم عليه بالبدعة ابتداء، لأن العامي مشتق من العمى، كأنه لا يرى الطريق، أنت تقوده، هو يقلد من يسمعه، سمع إنسانا فأعجبه كلامه، فهذا يحتاج إلى تجلية الأمر، بخلاف الإنسان الذي جاءك بالشبه والذي درسها والذي لا يريد أن ينصاع إلى الحق، ما يريد إلا الجدال، فهذا احذره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ اللي هم أصحاب الخصومات فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ هذه الآية قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، الذي يتكلم بالشبه دائما هذا احذره ولا تجادله. لماذا؟ لأن القلب ضعيف وقد يتحول المرء كما ذكرنا في قصة أو في خبر المسيح الدجال، وعندنا في ذلك واقعة، عمران بن حطان، عمران هذا كان من رؤوس الخوارج، كان من رؤوس الخوارج الذين خرجوا على أمة الإسلام وكفروا الناس بالكبيرة كما سيأتي في حكم مرتكب الكبير. كيف آل أمر عمران هذا إلى أن صار من الخوارج الذين يستحلون ويستبحون دماء المسلمين؟ عمران هذا كان من أهل السنة، وكانت له ابنة عم على رأي الخوارج، يعني ترى كفر مرتكب الكبيرة، يعني لو واحد ترك صلاة كافر، وقع في الزنا كافر، سرق كافر، دمه حلال. فابنة عمي هذه كانت على هذه الصورة، عمران ماذا أراد؟ أحبها وقال أتزوجها لأردها إلى السنة، فتزوجها وانصرف إلى مذهبها وكان على مذهبها. فالإنسان ينبغي عليه أن ينصرف عن هؤلاء. قال ابن بطة رحمه الله قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. قال ابن بطة معلقا على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. فالأمس بالأمس كانوا يلعنونهم، واليوم صاروا معهم، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المرء أن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن البدعة وعن الخصومات في الدين، حتى يسلم له أمره إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، ومعذرة على الإطالة.